وعلى آله وصحبه. الأخ يقول: ما حكم قتل الحيات التي في البيوت؟ حيات البيوت على نوعين. النوع الأول من العوامر، النوع الثاني من غير العوامر. العوامر، فمعنى العوامر التي نشأت في هذا البيت وكانت عامرة فيه ربما قبل أن يبنى هذا البيت، فهذه الحيات لا تقتل حتى تنذر ثلاثا. إذا خرجت بعد ذلك قتلت. النوع الثاني الحياة التي قدمت من الخارج إلى البيت ودخلت فيه، فهذه تقتل من أول وهلة، ولا يجوز ترك الحياة خوفا منهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركهن خوفا منهن فليس منا. يقول الصحابة رضي الله عنهم: ما سالمناهن منذ حاربناهن. قد جاءت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل عوامر البيوت لما يخشى من الضرر، وكما في قصة الصحابي الذي قتل الحية لا يدرى أيهما مات أولا، لأن بعض الحيات من الجان، فهذا هو السر في إنذارهن. وإذا أنذرهن ثلاثة والتزم بمفهوم الحكم أو بمنطوق الحكم الشرعي فإنه لا يضر أو لا يصبنه بضرر فيما بعد، فإن الله جل وعلا يقيه شرهن. يقول: حرجوا عليكن أن تقربن بيتي، حرجوا عليكن أن تقربن بيتي، ثم هن ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك متى ما خرجنا شرع قتلهن. ما حكم توزيع المياه في المقابر؟ قدم تحدثنا بالأمس عن حكم توزيع المياه في المقابر، قلنا بأن هذا غير مشروع وينبغي ترك ذلك مطلقا، ومن أصابه عطش أو احتاج إلى ماء يذهب واحد من المحتسبين ويأتي إليه بالماء. وأما أن تكون المقابر موطنا لتوزيع المياه والقرب فهذا لا أصل له، والاحتجاج بالحر غير مبرر للفعل، فقد كان حر أهل الحجاز أعظم من حر أهل نجد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة يفعلون شيئا من هذا، وهذه يكون بوابة أيضا لبدع أخرى. نعم. بالنسبة للمصحف الأدلة الإلكترونية فيه كم حذور فيه؟ بالنسبة للمصحف الشاشة الأخ يسأل عن حكم مس المصحف في الجوالات العصرية، وهذا لا يدخل في الخلاف في مسألة حكم مس المصحف، لأن هذا ليس بمصحف، فهذا بمجرد أن ينتهي الحجر أو يغلق الشاجة يذهب ولا يرى شيئا. والمسألة خلافية كما تقدم إذا كان مصحفا، وأما هذا فلا أظن يدخل في الخلاف لأنه ليس بمصحف أصلا. ومن ثم قال الفقهاء والخلاف مشهور: إذا كان محدثا الحدث الأصغر أو الأكبر يأخذه بعلاقة، وممكن يأخذه بخرقة أو بغير ذلك، يتكلمون هم على المصحف، وهذا لا يسمى مصحفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، والناس لا يتعرفون بأن هذا مصحف، إنما يتعرفون أن هذا جوال وتخرج فيه تكون فيه شاشة ويكون فيها كلام الله جل وعلا. والخلاف الذي يذكره الفقهاء في حكم مس المصحف، وهذا في قولان للعلماء تقدم بحث المسألة أكثر من مرة، وبينا أن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عن الزهري أنه قال أنا قرأت الكتاب وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، رواه أبو داود في المراسيل. وقلنا إن لفظ الطاهر مختلف فيه، ومن الألفاظ المحتملة يحتمل أن المقصود لا يمس القرآن إلا متوضئ، ويحتمل أن المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، لأن هذا الكتاب كتب لأهل نجران وكانوا قوما نصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأصول، ما يبين لهم مفردات المسائل الفقهية. وقلنا فيما مضى أنه ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر ابنه أن يتوضأ حين كان ممسكا بالمصحف وأدخل يده في جيبه ومس ذكره، وهذا رواه مالك وغيره، وإسناده صحيح إلى سعد بن أبي وقاص. وذهب أهل الظاهر وجماعة إلى أنه لا بأس المحدث أن يمسه، لأن هذا أمر لم يثبت بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو كان هذا ممنوعا منه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، ولأن المسائل والأمور تحتاجها الأمة، ويبتلى بها الصغير والكبير الذكر والأنثى، وهي ملازمة لحياتهم، لا بد أن تأتي بأمر واضح وبيان واضح، فإذا ما جاءت بأمر واضح علم أنها ليست من عند الله. ونظير هذا مسألة قراءة الحائض للقرآن، قلنا بأن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن من أعظم القرب، فلو كانت الحائض ممنوعا من ذلك لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على قراءة القرآن ويرغبهم بقراءة القرآن، ولم يقل إلا الحائض، ولا صح في ذلك حديث. والحديث المشهور لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هو خبر معلول، هو جاء من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل بن عياش في رواية عن غير أهل الشام ضعيف الحديث. ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما. كذلك نقول هنا لو كان المحدث ممنوعا من مس المصحف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا استفاض ذلك، لأن الحاجة داعية لبيان مثل هذا، وكل شيء تكون الحاجة داعية إلى بيانه ولم يبين فهذا لا نحتاج بعد ذلك إلى قياس أو نحو ذلك، لأن مثل هذا كان عادة يبين بيانا عاما. الأخونا سأل ورقة سؤالين، سؤال حديث الدنيا ملعونة، وهذا الخبر معلول وأيضا سبق الحديث عنه بتوسع، قلنا بأن هذا الخبر لا يصح إلا مرسلا وليس له إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك الدارقطني وغيره. ثم سأل عن حديث آخر، لكل أمة فتنة، فتنة أمتي المال. الحديث بهذا اللفظ في نظر، ولكن جاءت حديث كثيرة هي بمعناه وهي صحاح، ولكن اللي جاء بنحو هذا اللفظ أن فتنة أمتي بالنساء، وهذا خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وكون هذا الناس يفتنون بالمال هذا في أحاديث كثيرة وهي صحاح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وهذا خرجه مسلم كما قلنا. نعم المصحف يا شيخ المراد به الحروف أو الورق كذلك البياض الذي على الأطراف هل يمس؟ المصحف إذا أطلق يقصد بها الغلاف الذي فيه كلام الله جل وعلا. ولذلك يقول أبو الدرد رضي الله عنه: لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعاء القرآن. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. فكلام الله جل وعلا حيث ما وجده كلام الله لا إشكال فيه، لكن نحن نتكلم على المصحف، فالمصحف الذي فيه كلام الله جل وعلا اللي مشتمل على أو ورق ونحو ذلك. ولذلك اختلف العلماء في الصب إذا كتلبت له آية، حتى الفقهاء اختلفوا في الجنب هل يقرأ الآية أو يمس الآية مكتوبة في ورقة أو في لوح أو في غير ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا. ومن ثم اختلف العلماء في دلالة كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لإراق ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مع أن فيها الواو في الكتاب والآية ما فيها واو، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فمن قال إن هنا قصد القرآن قالوا هذا يغتفر الشيء اليسير، لأن هذا ليس من مصحفا. ومن قال إن هذا لا يراد به القرآن، إنما قصد به الاستشهاد ونحو ذلك، صار له حكم آخر، مسألة خلافية. الأخ يسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف ممتلئا ولا فرجة فيه. في هذه الصورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنه يصلي وحده وصلاته صحيحة، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط عند العجز، كما قال الناظم: وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع اضطراري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. وقال طائفة من العلماء بأنه لا يصلي وحده ولو لم يجد فرجة، ولو أدى ذلك إلى أن فاتته الصلاة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا صلى خلف الصف أمره يعيد الصلاة دون أن يستفصل منه هل قد وجد فرجة أو لم يجد فرجة، هل وجد أحدا يصافه أو لم يجد، وقال لا صلاة لفرد خلف الصف. فكان هذا عاما، ولكن أجيب عن هذا فقيل لعله رأى من هذا الرجل تفريطا، أو علم من الحال لأنه كان بإمكانه أن يصاف أحدا أو يجد فرجة وصلى وحده خلف الصف دون البحث عن فرجة. ولكن يبقى القاعدة قوية أن الواجبات تسقط مع العذر، إذا تعذر فعل الواجب سقط. ويقول هؤلاء بأن كونه يصلي مع الإمام ولو منفردا حين التعذر أولى من كونه يصلي وحده، ولأنه إذا صلى وحده سيصلي منفردا. وهذا قول قوي، والذي ذكرناه عن من قال لا تصح صلاة أيضا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مطلقة، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مطلقة ولو كان متعمدا. وهؤلاء لا يرون بصلاة المنفرد بأسا، ومنهم من يضاعف حديث لا صلاة لفرد، ومنهم من يحمل على الأولوية ولا يحمل على الإجاب. واستدلوا على هذا لأن أبا بكر كبر دون الصف ثم دخل في الصف، وفي هذه الحالة كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة وهو لم يصاف أحدا، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولكن أجيب عن هذا بأن الإمام لم يركع من الركوع حتى دخل في الصف. ولكن يبقى الإشكال قائما أيضا، كبر تكبيرة الإحرام وكان بإمكانه أن يجد مكانا، وكبر تكبيرة الإحرام منفردة. نعم. السلام عليكم. في بعض المقاطع الوعظية تدخل عليها مؤثرات صوتية، هل يجوز لي أن أسمعها؟ والمسألة الثانية، عيد السؤال، عيد. بعض المقاطع الوعظية تدخل عليها مؤثرات. إيش معنى المؤثرات؟ ما قصد المؤثرات؟ الأصوات التي تشابه الموسيقى، هل يجوز لي أن أسمعها؟ والمسألة الثانية، في بعض البنوك الأرقام التي ترتب العملاء بين كل رقم والآخر صوت موسيقي، لا يجوز لي أن أذهب لهذا البنك أو لا؟ أولاً يجب أن نعرف أن الموسيقى، أن سماع الموسيقى لا يجوز، لأن الموسيقى نوع من أنواع المعازف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن هشام بن عمار بإسناده، وذهب إلى هذا جماهير العلماء، وأنكر بعض الأئمة أن يكون في ذلك خلاف عن غير أهل الظاهر. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة السماع في غاثة اللهفان بأنه لا يتوقف أحد شم رائحة العلم في تحريم الأغاني، ولا يجوز لمسلم أن يستمع الموسيقى مطلقة. وتقدم التفريق بين السماع والاستماع، وأن الاستماع هو التقصد إلى الشيء، وأن السماع هو الذي لا تقصد هذا الأمر. كان تمر في الطريق أو تقف عند الإشارة ورجل قد شغل الموسيقى وأنت لم تقصد الاستماع فلا تأثم بذلك، ولكن لو قصدت الاستماع ولم تنكر تكون آثما، لأن قصدت الاستماع. فرق بين السماع وبين الاستماع. وعلى هذا يتفرع أن من مر في الطريق ورجل قد رفع صوت الموسيقى لا يجب عليه أن يضع في أذنيه شيئا، لكن يجب عليه الإنكار. الإنكار واجب عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يجب عليه أن يضع في أذنيه شيئا، لأن هذا من السماع وليس من الاستماع، والتحريم هو على الاستماع. وعلى هذا المقاطع الوعظية إذا أدخلت عليها مؤثرات، وهذه المؤثرات تشبه أصوات الموسيقى، فإنه ينهى عن سماعها من أجل هذه المؤثرات المشابهة لنغمات الموسيقى وألحان المغنين. ثم كيف يجتمع بين شريط وعظي ثم إدخال هذه المؤثرات المشابهة للأغاني، والأغاني معروف أنها تبعث وتخرج النفس عن طورها، فلا تناسب بين هذا وهذا. وعلى كل يمنع من ذلك ما دام في هذه المؤثرات المشابهة لألحان الموسيقى. أما ما يتعلق بالموسيقى النوع الآخر ويتخلل ذلك أرقام موسيقية ونحو ذلك، فالموسيقى يمنع منها مطلقا، سواء كانت عبر الجوالات أو عبر الهاتف أو عبر جراس البيوت أو غير ذلك. الموسيقى يمنع من ذلك مطلقا، وإذا سمع شيئا وقد خرج عن إرادته فهذا إذا أمكن إلغاؤه يلغي، ما أمكن لا تثريب عليه في ذلك، لكن لا يتعمد تشغيله. فرق بين الصورتين. نعم. هل يدخل في منحنى يا شيخ؟ نعم. الأخ يقول إذا قال العلماء وهذا مذهب أهل الكوفة هل يدخل فيهم الحنفية؟ إذا قيل وهذا مذهب أهل الكوفة فأحيانا يقصدون هذا قول ابن مسعود وأصحابه وهذا قول الثوري وجماعة من الأئمة، وأحيانا يقصدون دخول مذهب أبي حنيفة في ذلك، وأحيانا لا يقصدون ذلك، وهذا كثير في كلام الفقهاء المنتسبين للحديث يقصدون بأهل الكوفة هم علقمة وأبا وائل وأمثال هؤلاء وسفيان وطبقته، ثم يقولون هذا مذهب أبي حنيفة فيفرقون بين مذهب أهل الكوفة وبين قول أبي حنيفة، وهذا هو السائد عند فقهاء أهل الحديث، فإنهم يقولون هذا مذهب أهل الكوفة ولا يقصدون مذهب أبي حنيفة، وقد يكون مذهب أبي حنيفة موافقا وقد لا يكون موافقا، والأحسن في التعبير التفريق، حيث نقول وهذا قول أهل الكوفة ثم نتبع لك وهذا مذهب أبي حنيفة، ودلت قرينة على المقصود وأنه يقصد بقول أهل الكوفة مع أبي حنيفة فلا بأس بذلك، ولكن تتسأل فيما هو مصطلح عليه عند الأئمة، فهم يقولون وهذا مذهب أهل الكوفة وعادة لا يقصد مذهب أبي حنيفة لأنه يتبعون كثيرا مذهب أو قول أبي حنيفة بذلك. شيخ صلى الله عليه وسلم حديث معاذ حديث قليس الذي كنت أسأل النبي عن الخير عن الشر، ماذا؟ أعد حديث معاذ حديث قليس الذي كنت أسأل النبي عن الخير خوف الشر عن قبل لقاء فيه، المقصود هذا الحديث المقصود الخير ما فيه مدخن ودعاة إلى باب جهنم. السؤال الثاني حديث أبي سعيد الذي أخرجه في الجنة إنه عقب عاف ملك من الدنيا، هل هذه كلام النبي أو مدرج بالحديث؟ الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول الحديث عن حديث حذيفة المتفق على صحته، قال كنت أسأل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، ثم يسأل عن اللفظة الموجودة في أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي جل وعلا في آخر رجل يخرج أو في الرجل الذي آخر هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، فقال لك وعشرة أمثاله حين قال ولك مثل ملك من ملوك ملوك الدنيا، قال ولك عشرة أمثاله، وهذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وأن آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وأما حديث حذيفة فإنه يعني به أن الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، يعني ما سوف يقع من الشر حتى أجتنبه وحتى أتقيه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر، فهو يريد يتعرف الشر لا لعمل الشر وإنما كي يحذره، وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أمته عن وقوع الشر ويحذرهم منه كأخبار عن الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج الدجال وقال من سمع به فلينأ عنه، فهو الذي نفسي بيده إن الرجل لا يحسب أنه مؤمن ويتبعه، خرجه أبو داود في سننه، فليس يتعرف على هذا الشر لاتقاء هذا الشر وللحذر منه حتى لا يواقعه. وقد جاء أثر عن عمر وفي ولا يعرف له إسناد حين ذكر من نشأ في الجاهلية من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية نعرى الإسلام تنقذ عروة عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لأن الذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف الشر، ومن ثم تجد الرجل له جاهلية وله صبوة له من الغلظة على الفساد ومعرفة واقع الفساد ما ليس لمن ليست له صبوة، وقد يكون هذا أشد غيرا وأقوى إيمانا، خلافا لمن يقول من ليست له صبوة أفضل مطلقا، وهذا غلط. فأبو بكر أفضل الصحابة ولم يولد على الإسلام، وعمر يليه ولم يولد على الإسلام، وعثمان يليه ولم يولد على الإسلام. ولا يختلف العلماء أن النعمان بن بشير ولد في الإسلام، وأن عبد الله بن الزبير ولد في الإسلام، وهما دون هؤلاء بمراحل، وفي كل خير رضي الله عنهم أجمعين. لكن لا يلزم من الذي ولد على الإسلام أن يكون أفضل مما لم يولد على الإسلام، ولا يلزم من يكون له صبوة ولو سابقة فسق في بداية حياته أن يكون أقل رتبة ممن ليس له سابقة فسق. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه، وإذا كان النبي يخبر بأسماء المنافقين وكان يخصه وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فذا قال حذيفة: وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فقلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفي دخن. ثم قال: وما دخن؟ القوم يستنون بغير سواهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وهؤلاء قوم من بني جلدتنا. يعني المعنى هذا الحديث أن أناسا يدعون إلى الخير وينتسبون للإسلام ويخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، قد يكون يدعون بالبدع، يدعون بالانحرافات، يدخلون الشر مع الخير، وقد يلبسون الحق بالباطل. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، أيضا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أين سيكون أيضا بعد هذا الخير الذي في دخل دعاة على أبواب جهنم، وهؤلاء يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، ولكن يدعون إلى غير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى محبة الصحابة، وهؤلاء يدعون إلى بغض ولعن وسب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمسك بسنته، وهؤلاء يقدمون العقل على النقل، وإذا تعارض عندهم شيء من كلام النبي وشيء مما تملي عليه عقولهم طرحوا النص أو تأولوا النص وأخذوا بما تملي عليهم عقولهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التمسك بالكتاب وإلى التمسك بالسنة وإلى الولاء والبراء، وهؤلاء بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فيعادون أهل الإيمان ويوالون أهل الشرك والكفران. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جهاد الكفار، وهؤلاء يدعون إلى مسالمة الكفار ويطعنون في من يجاهد الكفار، تارة بالتطرف وتارة بالإرهاب وتارة بغير ذلك، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. في من يقول أن من كان له سابقة فسق يمكن أن يكون عالم كالشافعي حتى المعاصرين كالمجنين، لأنه غالبا الله عز وجل يضع العلم في قلب من كان ليس له سابقة فسق. لا لا، الأخ يقول يعني قد يكون له صبوة، لا يمكن يكون له عالما، يقول لأن الله ما يضع مثلا العلم في من له صبوة، هذا غير صحيح، الأصل له، فإن الله جل وعلا وضع العلم في أبي بكر وكان مشركا، وضع العلم في عمر وكان يعبد الأصنام والأوثان، وهؤلاء كانوا في جاهلية وهم أئمة الصحابة وسادات الأولياء، وهم أفضل الناس بالإجماع، وهم أفضل الناس، أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين هو أبو بكر الصديق، وأفضل الخلق بعد أبي بكر الصديق هو عمر، وقد وضع الله جل وعلا فيهم العلم. كذلك من العلماء الأوائل كالفضيل بن عياض وجماعة ممن لم يكونوا كما تفضلت بذكره، فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فلا يلزم من الرجل إذا كان له صبر ألا يضع الله جل في العلم ولا يضع في الإيمان، أو الفصل بين العلم وبين الإيمان هذا غير صحيح. بمعنى لا يمكن نقول أنه لا يمكن ينال العلم الذي نشأ على الطاعة من أولي، ولا قد اللي سيكون عنده انحراف وعنده فسق وعنده غير توجه للعلم أصلا ثم يتوجه فيما بعد وينال العلم. هذا ابن حزم الذي ملأ الدنيا صيتا ما طلب العلم إلى حين بلغ 26 من عمره، ولم يكن في بداية عمره على استقامة والتزام، والنماذج في مثل هذا كثيرة. في محميات يمنع فيها الصيد، بعض الناس يتحايل للدخول والصيد، بعضهم يدفع أموال لأجل الدخول، ما حكم الصيد فيه؟ هذه المحميات لمصالح المسلمين أو محمية لأشخاص مصالح خاصة؟ لا يقوم حماية الحياة الفطرية، يعني لمصالح المسلمين. إذا كان مصالح المسلمين لا يدخل الإنسان مطلقاً، يبتعد عن ذلك. لو دفع أموالاً؟ نعم ما يدفع أموالاً. ليش يدفع أموالاً؟ ما دام هو لمصالح المسلمين واتفقنا نحن وياك أن لمصالح المسلمين لا يفعل هذا. من يربط طفل لأجل لا يضيع أو يعني في البيت؟ مرحم. الأخ يقول ما حكم بعض الناس في الحرم يربط طفله في السارية حتى لا يضيع؟ وهذا جائز، لا إشكال فيه، لأنه كما قال الأخ يقول حتى لا يضيع، ما دام إنه حتى لا يضيع فلا بأس بربطه. ناس